بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس السابع من غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وكان آخر ما وقفنا عليه قصة سودة رضي الله عنها مع أبي يزيد سهيل بن عمرو، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله. وقالوا: ودخل خالد بن هشام بن المغيرة. هذه كلها في أخبار أسرى بدر. دخل خالد بن هشام بن المغيرة وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة في منزل أم سلمة رضي الله عنها، وهم ابن عمومتها، وأم سلمة في مناحة آل عفراء. شوف النساء كيف يقفن مع أصحاب المصائب أو أصحاب في العزاء، سبحان الله. فقيل لها: أتي بالأسرى. فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى رجعت، فهم ابن عمومتها أقرب الناس إليها. قالوا: فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فقالت: يا رسول الله، إن بني عمي طلبوا أن يدخل بهم علي فأضيفهم وأدهن رؤوسهم وألم من شعثهم، ولم أحب أن أفعل ذلك حتى أستأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أكره شيئا من ذلك، فافعلي من ذلك ما بدا لك، الله أعلم. وعن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. سبحان الله العظيم، هذه أخلاق الإسلام. فقال أبو العاص بن الربيع، هذا الزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم: كنت مع رهط من الأنصار، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، وكان الخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلي، الله أكبر. وقال الوليد بن الوليد بن المغيرة مثل ذلك، قال: وكانوا يحملوننا ويمشون، لا إله إلا الله. وعن الزهري قال: قدم بالأسرى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، ويقال قدموا في آخر النهار من اليوم الذي قدم فيه. قالوا: ولما توجه المشركون إلى بدر كان فتيان ممن تخلف عنهم سمارا يسمرون بذي طوى في القمر، لأن ليالي البدر، معركة بدر كانت في 17، يعني قبلها بأيام، هذه ليالي البيض. قال: يسمرون بذي طوى في القمر حتى يذهب الليل، يتناشدون الأشعار ويتحدثون. فبينهم كذلك ليلة إذ سمعوا صوتا قريبا منهم ولا يرون القائل رافعا صوته يتغنى: أزار الحنيفيون بدرا مصيبة، الحنيفيون يعني المسلمون، أزار الحنيفيون بدرا مصيبة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرا، أرنت لها صم الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوتير وخيبرا، الوتير في بلاد خزاعة، قبائل ما بين الوتير وخيبرا، أجازت جبال الأخشبين وجردت حرائر يضربن الترائب حسرا، ترائب عظام الصدر، يعني سيأتي نياحة وسيأتي أشياء. قال محمد بن عمار بن ياسر: فاستمعوا للصوت فلا يرون أحدا، فخرجوا في طلبه فلا يرون أحدا، فخرجوا فزعين حتى جازوا الحجر، فوجدوا مشيخة منهم جلة سمارا، فأخبروهم الخبر وما سمعوا: أزار الحنيفيون بدرا مصيبة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرا، أرنت لها صم الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوتير وخيبرا، أجازت جبال الأخشبين وجردت حرائر يضربن الترائب حسرا. فقال الجلة المشيخة: إن كان ما تقولون حقا، إن محمدا وأصحابه يسمون الحنيفية، وما يعرفون اسم الحنيفية يومئذ، فما بقي أحد من الفتيان الذين كانوا بذي طوى إلا وعك، يعني أصابته حمى، فما مكثوا إلا ليلتين وثلاثا حتى قدم الحيسمان بن حابس الخزاعي بخبر أهل بدر، ومن قتل منهم فهو يخبرهم قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأبي البختري وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف. قال: وصفوان بن أمية في الحجر جالس يقول: لا يعقل هذا شيئا مما يتكلم به، سلوه عني. فقالوا: وصفوان بن أمية، ألك علم به؟ قال: نعم، هو ذاك في الحجر، وقد رأيت أباه وأخاه مقتولين، أمية وعلي، وقد رأيت سهيل بن عمرو أسر، والنضر بن الحارث أسر. قالوا: ما يدريك؟ قال رأيتهما مقرونين في الحبال. قالوا وبلغ النجاشي مقتل قريش بمكة وما ظفر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج في ثوبين أبيضين ثم جلس على الأرض، ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال أيكم يعرف بدرا؟ فأخبروه، فقال النجاشي أنا عارف بها، قد رعيت الغنم في جوانبها، هي من الساحل على بعض نهار. صدق والله، ولكني أردت أن أتثبت منكم، قد نصر الله رسوله ببدر فأحمد الله على ذلك. قال بطارقته أصلح الله الملك، إن هذا لشيء لم تكن تصنعه، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض. فقال إني من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعا. ويقال إنه قال إن عيسى بن مريم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعا. ولما رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنح عليهم نائحة، ولا يبكيهم شاعر، أظهروا الجلد، أظهروا العزاء، فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم، فأكلكم ذلك عن عداوة محمد وأصحابه. سبحان الله العظيم، يعني يبرد، مع أنه إن بلغ محمدا وأصحابه شمتوا بكم، فيكون أعظم المصيبتين شماتتهم، ولعلكم تدركون ثأركم، والدهن والنساء علي حرام حتى أغزو محمدا. فمكثت قريش شهرا لا يبكيهم شاعر ولا تنوح عليهم نائحة. فلما قدم بالأسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود بالمدينة، فلم يبق بالمدينة يهودي ولا منافق إلا خضد عنقه لوقعة بدر، يعني ثنى عنقه. فقال عبد الله بن نبتل ليت أن كنا خرجنا معه حتى نصيب معه غنيمة. وفرق الله في صبحها بين الكفر والإيمان، وقالت اليهود فيما بينها هو والله الذي نجده منعوتا، والله لا ترفع له راية بعد اليوم إلا ظهرت. وقال كعب بن الأشرف بطن الأرض اليوم خير من ظهرها، أشراف الناس وساداتهم وملوك العرب وأهل الحرم والأمن قد أصيبوا. فخرج إلى مكة فنزل على أبي وداعة ابن ضبيرة، فجعل يرسل هجاء المسلمين ويشبب بنسائهم ورثاء قتل بدر من قريش، فأرسل أبياته هذه يقول طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع، قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرع، ويقول أقوام أذل بسخطهم إن ابن أشرف ظل كعبا يجزع، صدقوا فليت الأرض ساعة قتل، ظلت تسيخ بأهلها وتصدع، نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يسعى على الحسب القديم الأروع. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري فأخبره بمنزل كعب بن الأشرف عند أبي وداعة، فجعل يهجو من نزل عنده، كلما نزل عند رجل هجاه حسان فأقذع في هجائه حتى طردوا كعب إلى المدينة. فلما أرسل هذه الأبيات أخذها الناس منه وأظهروا المراثي، وجعل من لقي من الصبيان والجوارع ينشدون هذه الأبيات بمكة، ثم إنهم رثوا بها، فناحت قريش على قتلها شهرا، ولم تبق دار بمكة إلا فيها نوح، وجز النساء شعر الرؤوس، وكان يؤتى براحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين أظهرهم، يعني المقتول، فينوحون حولها. وخرجنا إلى السكك فسترنا الستور في الأزقة، وقطعنا الطرق فخرجنا ينحن. وصدقوا رؤيا عاتكة وجهيم بن الصلت التي تقدمت. وكان الأسود بن المطلب، هذا الأسود بن المطلب من أسد بن عبد العزة، تقدم أخباره في قد ذهب بصره، قد كمد على من قتل من ولده، وخاصة زمعة أبو حكيمة، وكان يحب أن يبكي على ولده وتأبى ذلك عليه قريش. فكان يقول لغلامه بين اليومين احمل معي خمرا واسلك بي الفج الذي سلكه أبو حكيمة اللي هو زمعة ابنه، فيأتي به على الطريق عند فج هناك فيجلس فيسقيه حتى ينتشي، ثم يبكي على أبي حكيمة وإخوته، ثم يحثي التراب على رأسه ويقول لغلامه ويحك اكتم علي لا تعلم بقريش، فإني أراها لم تجمع البكاء على قتلها. قال عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال قالت قريش حين رجعوا إلى مكة وقتل أهل بدر: لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم أو فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم فيأرب بكم القوم، يعني يشتدون في طلب الفداء، ألا فأمسكوا عن البكاء. قالت عائشة وكان الأسود بن المطلب أصيب 3 من ولده: زمعة الأكبر وعقيل والحارث، الحارث بن زمعة حفيده، فكان يحب أن يبكي على قتلاه، فبينه هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلامه وقد ذهب بصره: انظر هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني زمعة، فإن جوفي قد احترق، فإن جوفي قد احترق. فذهب الغلام ورجع إليه فقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها قد أضلته. فهناك انفجر الأسود فقال: تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بدر، فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تصاغرت الخدود، فبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، أي لا تسأمي، وما لأبي حكيمة من نديدي، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. فرغت الأرض من السادة. قال أبو الزناد: سمعت أبي ينشد تصاغرت الخدود، ولا ينكر تصاغرت الجدود يعني الحظوظ، بعضهم يرويها على بدر تصاغرت الجدود أو الخدود، الخدود أشد، أو تصاعرت ولا تصعر خدك، لكنها تصاغرت يعني عكس التصعير. قالوا: ومشى نساء قريش إلى هند بنت عتبة فقلنا: ألا تبكين على أبيك وعلى أخيك وعلى عمك وعلى ابنك أحد أبناء أبي سفيان وعلى أهل بيتك؟ فقالت: حلقة عقرة، هذه كلمة تقال، أنا أبكيهم، أنا أبكيهم فيبلغ محمد وأصحابه فيشمتوا بنا ونساء بني الخزرج؟ لا والله، حتى أثأر محمدا وأصحابه، الدهن علي حرام إن دخل رأسي حتى نغزو محمدا، والله لو أعلم أن الحزن يذهب من قلبي، يذهب من قلبي بكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني من قتلة الأحبة. فمكثت على حالها لا تقرب الدهن، وما قربت فراش أبي سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحد. وبلغ نوفل بن معاوية الديلي وهو في أهله، وكان قد شهد بدرا معهم، أن قريشا بكت على قتلاها، فقدم فقال: يا معشر قريش، خفت أحلامكم وسفه رأيكم وأطعتم نساءكم، ومثل قتلاكم يبكى عليهم، هم أجل من البكاء، مع أن ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه، فلا ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم إلا أن تدركوا ثأركم من عدوكم. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه فقال: يا أبا معاوية، غلبت والله، والله ما ناحت امرأة من بني عبد شمس على قتيل لها إلى اليوم، ولا بكاهن شاعر إلا نهيته حتى ندرك ثأرنا من محمد وأصحابه، وإني لأنا الموتور الثائر، قتل ابني حنظلة بن أبي سفيان وهو ابن هند أخو معاوية وسادة أهل هذا الوادي، وأصبح الوادي مقشعرا لفقدهم. الله المستعان، كما قال القائل: ولكن البلاد إذا قشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لما رجع المشركون إلى مكة وقتل صناديدهم وأشرافهم، أقبل عمير بن وهب بن عمير الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر، فقال صفوان بن أمية: قبح الله العيش بعد قتل بدر. قال عمير بن وهب: أجل والله ما في العيش بعدهم خير، ولولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيال لا أدع لهم شيئا، لرحلت إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه، فإنه بلغني أنه يطوف في الأسواق ليس له حارس ولا حاجب. وهذا كان رجل فاتك عمير بن وهب، وإن لي عندهم علة أقول: قدمت على ابن هذا الأسير، له ابن أسير، ففرح صفوان بن أمية بقوله جدا، وقال: يا أبا أمية، هل تراك فاعلا؟ قال: إي ورب هذه البنية، وأشار إلى الكعبة. قال صفوان: فدينك علي، وعيالك أسوة عيالي، وأنت تعلم أنه ليس بمكة رجل أشد توسعة على عياله مني. يعني بيت صفوان بن أمية يوسع على عياله مرة. فقال عمير: قد عرفت ذلك يا أبا وهب. قال صفوان: فإن عيالك مع عيالي، لا يسعني شيء ويضيق عنه ويعجز عنه، ودينك كله علي. فحمله صفوان على بعير وجهزه وأجرى على عياله مثل ما يجري على عيال نفسه، والقوم أهل وفاء. فأمر عمير بسيفه فشحذ، يعني حتى صار أحد شيء، ثم سم، وضع في السم، ثم خرج إلى مكة وقال لصفوان: اكتم علي أياما حتى أقدمها. فخرج ولم يذكره صفوان. فقدم عمير فنزل على باب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف فتقلده، ثم عمد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر بن الخطاب وهو في نفر من أصحابه يتحدثون ويذكرون نعمة الله عليهم في بدر. سبحان الله، كانت المدينة بعد بدر في حال ومكة في حال، وفي أحد يعني شبه العكس، تلك الأيام نداولها بين الناس. فرأى عميرا وعليه السيف، ففزع عمر منه وقال لأصحابه: دونكم الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر. هو عمير هو اللي حرش بيننا، وحزرنا للقوم وصعد فينا وصوب يخبر قريشا أنه لا عدد لنا ولا كمين، فقاموا إليه فأخذوه. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد ومعه السلاح، وهو الغادر الخبيث الذي لا نأمنه على شيء. سبحان الله، فراسة عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. فخرج عمر فأخذ بحمالة سيفه فقبض بيده عليها، وأخذ بيده الأخرى قائمة السيف، ثم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، تأخر عنه، دعه، سيفه معه المسموم المشحوذ. فلما دنا عمير من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنعم صباحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا السلام، وهي تحية أهل الجنة. قال عمير: إن عهدك بها لحديث، يعني بهذه التحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله بها خيرا منها، فما أقدمك يا عمير؟ قال: قدمت في أسيري عندكم تقاربوننا فيه، يعني تراعوننا فيه، فإنكم العشيرة والأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال السيف معك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا من شيء يوم بدر، وإنما نسيته حين نزلت وهو في رقبتي، ولعمري إن لي لهما غيره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق، ما أقدمك؟ قال: ما قدمت إلا في أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي شرطته لصفوان بن أمية وأنت وهو في الحجر؟ ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له؟ قال: تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك، والله حائل بينك وبيني. قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وأنك صادق، أشهد أن لا إله إلا الله. كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كما قلت، ولم يطلع علي غيري وغيره، وقد أمرته أن يكتم عني ليالي مسيري، فأطلعك الله عليه، آمنت بالله ورسوله وشهدت أن ما جئت به حق، الحمد لله الذي ساقني هذا المساق. قال: وفرح المسلمون فرحا شديدا وكبروا حين هداه الله. قال عمر رضي الله عنه: لخنزير كان أحب إلي من حين طلع، وهو الساعة أحب إلي من بعض ولدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أخاكم القرآن وأطلقوا له أسيره. فقال عمير: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله، فله الحمد أن هداني، فأذلي فألحق بقريش، فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، فلعل الله أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة فأذن له. فخرج فلحق بمكة. فكان صفوان يسأل عن عمير كل راكب يقدم المدينة، يقدم من المدينة، ويقول: هل حدث بالمدينة من حدث؟ هل حدث بالمدينة من حدث؟ ويقول لقريش: أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر. فقدم رجل من المدينة فسأله صفوان عن عمير، فقال أسلم، فلعنه صفوان ولعنه المشركون بمكة، وقالوا صبأ عمير، فحله صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه، وطرح عياله، فقدم عمير عليهم على تلك الحال، فدعاهم إلى الإسلام وخبرهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم معه بشر كثير. قال عبد الله بن عمرو بن أمية: لما قدم عمير بن وهب نزل في أهله ولم يقرب صفوان بن أمية، فأظهر الإسلام ودعا إليه، فبلغ صفوان فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله، وإنما رحل من عندي أنه قد ارتكس، ولا أكلمه من رأسي أبدا، ولا ينفعه ولا عياله بنافعة أبدا. فوقف عليه عمير وهو في الحجر، فقال: أبا وهب، فأعرض عنه. فقال عمير: أبا وهب، أنت سيد من ساداتنا، أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر ومن الذبح له؟ بالله عليك، أهذا دين؟ أهذا دين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فلم يجبه صفوان بكلمة، ثم ساق الله بعد ذلك الإسلام إلى صفوان. وكان المطعمون من قريش في بدر، الحارث بن عامر بن نوفل، وشيبة عتبة بن ربيعة، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، ونوفة بن خويلد بن العدوية، وأبو جهل، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه بن الحجاج. وكان سعيد بن المسيب يقول: ما أطعم أحد منهم ببدر إلا قتل، وقد اختلف علينا فيهم، وهذا أثبت عندنا، وذكروا منهم سهيل وأبو البختري. قال نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وكان أروى الناس للخبر وأعلمه بالإنساب رضي الله عنه، قال: قدمت على المدينة، على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في فداء الأسرى، فاضطجعت في المسجد بعد العصر، وقد أصابني الكرى فنمت، فأقيمت صلاة المغرب، فقمت فزعا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والطور وكتاب مسطور. قال: فاستمعت قراءته حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: وذلك حين خرجت من المسجد فكاد قلبي أن يطير، فكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلبي. وقالوا: قدم من قريش 14 رجلا في فداء أصحابهم، وقالوا: قدم 15 رجلا، وكان أول من قدم المطلب بن أبي وداعة، ثم قدموا بعده بثلاث ليال. قالوا: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء يوم بدر 4000 درهم لكل رجل. قال: سألت نافع بن جبير بن مطعم: كم كان الفداء؟ قال: أرفعهم 4000 إلى 3000 إلى 2000 إلى 1000 إلى قوم لا مال لهم، من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندهم شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي وداعة: إن له بمكة ابنا كيسا له مال، وهو مغل فداءه. هذا المطلب أول من جاء يفتدي أبيه، يفتدي أباه، فافتداه 4000، وكان أول أسير افتدي. سبحان الله، رفع السعر، سيدفع في والده ما أرادوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن كيس بار بأبيه. وذلك أن قريش قالت لابنه المطلب ورأته يتجهز يخرج لفداء أبيه: لا تعجل، فإننا نخاف منك أن تفسد علينا في أسارانا، ويرى محمد تهالكنا فيغلي علينا الفدية، فإن كنت تجد فإن كل قومك لا يجدون من الساعة ما تجد. فقال المطلب: لا أخرج حتى تخرجوا. فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل، قالوا خرج من الليل مشرقا على راحلته، ذهب في الشرق، ثم سار 4 ليال إلى المدينة، فافتدى أباه 4000. فلامته في ذلك قريش، فقال: والله ما كنت لأترك أبي أسيرا في أيدي القوم وأنتم متضجعون. قال أبو سفيان بن حرب: إن هذا غلام حدث معجب برأيه، وهو مفسد عليكم، إني والله غير مفتد عمرو بن أبي سفيان. شوف، قتل أحد أولاده وأسر الثاني، عمرو وحنظلة، ولو مكث سنة حتى يرسله محمد، والله ما أنا بأعوزكم، ولكني أكره أن يدخل علي أو أدخل عليكم ما يشق عليكم، ويكون عمرو كأسوتكم. قالوا: ومن الذين قدموا في الأسرى الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع، وجبير بن مطعم، وطلحة بن أبي طلحة، هذا سيقتل في بدر، وعثمان بن أبي حبيش، وعبد الله بن أبي ربيعة، وخالد بن الوليد، وهشام بن الوليد بن المغيرة، وفروة بن السائب وعكرمة بن أبي جهل وأبي بن خلف سيقتل في بدر، وعمير بن وهب رضي الله عنه هذا اللي أسلم، والمطلب بن أبي وداعة، وعمر بن قيس، ومالك بن حسل، ومكرز بن حفص بن أخيف، تقدم خبر هذا. قالت عائشة: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، فبعثت بقلادة لها، كانت القلادة لخديجة، وكانت من جزع ظفار. ظفار هذه اللي مشهورة الآن بين اليمن وعمان. وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أدخلت زينب بهذه القلادة على أبي العاص حين بنى بها وابن خالتها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى القلادة عرفها ورق لها رقة شديدة، وذكر خديجة وترحم عليها كثيرا رضي الله عنها. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم. قالوا: نعم يا رسول الله ونعمتين. فأطلقوا أبو العاص بن الربيع وردوا على زينب متاعها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب، فوعده ذلك، وكان صاحب وفاء وبر. فقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه، وكان الذي أسرى زوج زينب أبي العاص عبد الله بن جبير رضي الله عنه، هذا رئيس أمير الرماة يوم أحد، أخو خوات بن جبير رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. قالوا: وكان في قريش قوم يحسنون الكتابة والقراءة، لأنهم كانوا يتصلون بالحيرة ويتعلمون الخط، فمن لم يكن له فداء وهو يحسن الكتابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم 10 من أبناء الأنصار الكتاب، وهذا فداؤه. فكان زيد بن ثابت العالم الكبير والفقيه صبيا تلك الأيام، قالوا فكان تعلم الكتابة من أسرى بدر، سبحان الله العظيم. قالوا: وأسر من بني هاشم عقيل بن أبي طالب، أسره عبيد الظفري، ونوفل بن الحارث، أسره جبار بن صخر، وعتبة حليف لبني هاشم أيضا. قالوا: وأسر من بني المطلب بن عبد مناف رجلان، السائب بن عبيد وعبيد بن عمر، أسرهما سلمة بن أسلم الأشهلي. قالوا: ولم يقدم لهما أحد، وكان لا مال لهما، ففك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بغير فدية. ومن بني عبد شمس أسر عقبة بن أبي معيط، قتل صبرا بالصفراء، وتقدم خبره، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أسره عبد الله بن سلام العجلاني. والحارث بن أبي وجزة، وكان الذي أسره سعد بن أبي وقاص، فقدم في فدائه الوليد بن عقبة فافتداه 4000، افتدى الحارث ولا والد قتل. قال سعد بن أبي وقاص: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى كان الذي رده، أسره سعد أول مرة ثم اقترعوا عليه فصار أيضا له، تقدم خبر. وعمر بن أبي سفيان صار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، وكان الذي أسره علي، هم اقترعوا على الأسرى، الفداء أخذه من وقعت عليه القرعة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بغير فدية لسعد بن النعمان بن أكال من بني معاوية، خرج معتمرا فحبس بمكة، يعني يبادلون مبادلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الفدية، خرج معتمرا فحبسه المشركون، يعني غدر. وأبو العاص بن الربيع قدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه، وأبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع حليف لهم، وعمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع، وكان الذي صار في سهمه تميم مولى خراش بن الصمة، وعقبة بن الحارث بن الحضرمي أسره عمارة بن حزم، فصار في القرعة لأبي بن كعب، افتداه عمرو بن سفيان بن أمية، وأبو العاص بن نوفل أسره عمار بن ياسر، فقدم في فداء ابن عمه، وعدي بن الخيار أسره خراش بن الصمة، وعثمان بن عبد شمس ابن أخي عتبة بن غزوان حليف لهم أسره حارث بن النعمان جار النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ثور، هؤلاء كلهم افتداهم جبير بن مطعم، وكان الذي أسر أبا ثور أبو مرثد الغنوي، وأبو عزيز بن عمير هذا أخو مصعب أسره أبو اليسر ثم اقترع عليه فصار لمحرز بن نضلة، وأبو عزيز أخو مصعب بن عمير لأمه وأبيه. فقال مصعب رضي الله عنه لمحرز بن نضلة الذي صار له، قال اشدد يديك به، اشدد يديك به، فإن له أما بمكة كثيرة المال. فقال أبو عزيز أهذه وصاتك به يا أخي؟ فقال مصعب إن محرز أخي دونك، الله أكبر، إنه أخي دونك، مع أنه كان في الجاهلية أحب الناس إليه شقيقه. فبعثت أمه ب4000 في أبي عزيز، وذلك بعد أن سألت بنفسها ما أغلى ما تفادي به قريش، قالوا 4000، قالت هذه 4000. والأسود بن عامر بن الحارث أسره حمزة بن عبد المطلب، فقدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة، ومن بني أسد جماعة الزبير وخديجة، السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد أسره عبد الرحمن بن عوف، والحارث بن عائذ بن أسد أسره حاطب بن أبي بلتعة، وسالم بن شماخ أسره سعد بن أبي وقاص، وقدم في فدائهم عثمان بن أبي حبيش ب4000 لكل رجل، لأن أسد بن عزة هذه أسد بن عبد العزة قبيلة ثرية اللي منهم خديجة ذكرنا أخبارهم. ومن بني تيم مالك بن عبد الله بن عثمان، هذا من قرابة أبي بكر، أسره قطبة بن عامر بن حديدة، ومات في المدينة أسيرا، سبحان الله. وخالد بن هشام بن المغيرة من بني مخزوم، أسره سواد بن غزية رضي الله عنه، وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة أسره بلال، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة هذا اللي أفلت يوم نخلة أسره واقد بن عبد الله التميمي، هذا واقد هو اللي قتل صاحبه عمرو بن حضرمي وأسر عثمان هذا، وقال الحمد لله الذي أمكنني منك، قد كنت أفلت في المرة الأولى يوم نخلة. فقدم في فدائهم عبد الله بن أبي ربيعة وافتداهم ب4000 لكل رجل، والوليد ابن الوليد ابن المغيرة أسره عبد الله بن جحش، فقدم في فدائه أخوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد، فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتكاه ب4000، فجعل هشام لا يريد أن يبلغ 3000. فقال خالد بن الوليد لهشام بن الوليد إنه ليس بابن أمك، يعني ليس بشقيقك هذا الوليد، والله لو أبى فيه إلا كذا وكذا، يعني لو 40000 لفعلت. ثم خرج به حتى بلغ به ذا الحليفة، فأفلت الوليد بن الوليد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقيل له ألا أسلمت قبل أن تفتدى؟ قال كرهت أن أسلم حتى أفتدى بمثل ما يفتدى به قومي، فأسلم، سبحان الله. وقالوا قال بعضهم أسره سليط بن قيس المازني، وكذلك قيس بن السائب أسره عبده بن الحسحاس، حبسه عنده حينا وهو يظن أن له مالا هذا قيس بن السائب. قالوا فقدم أخوه فروة بن السائب في فدائه، فقام أيضا حينا ثم افتداه ب4000 درهم وفيها عروض، يعني الموجود. وصيفي بن أبي رفاعة مخزومي وكان لا مال له، أسره رجل من المسلمين فمكث عندهم ثم أرسله. وأبو المنذر بن أبي رفاعة افتدي ب2000، وعبد الله قالوا هو أبو عطاء بن السائب هذا، وافتدي ب1000 درهم، أسره سعد بن أبي وقاص هذا مخزومي، والمطلب بن حنطب مخزومي، وكان الذي أسره أبو أيوب الأنصاري ولم يكن له مال فأرسله بعد حين. وخالد بن أعلم حليف لهم عقيلي، وهو الذي يقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم، قدم في فداه عكرمة، وكان الذي أسره الحباب بن المنذر بن الجموح. ومن بني جمح عبد الله بن أبي بن خلف، أسره فروة بن عمرو البياضي، وقدم في فدائه أبوه أبي بن خلف، فتمنع به فروة حينا، وأبو عزة الجمحي هذا الشاعر صاحب البنات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وأحلفه أن لا يكثر عليه أحدا فأرسله بغير فدية، ثم أسر يوم أحد فضرب عنقه. ووهب بن عمير بن وهب، قدم أبوه عمير بن وهب في فدائه حين بعثه صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأرسل له ابنه بغير فداء. وكان الذي أسره رفاعة بن رافع الزرقي، وربيعة بن دراج أيضا من جمح، وكان لا مال له فأخذ منه شيئا وأرسله. والفاكه مولى أمية أسره سعد. ومن بني سهم أبو وداعة بن ضبيرة، أول أسير افتدي، قدم في فدائه ابنه المطلب فافتداه ب4000، وفروة بن خنيس بن حذافة، وكان الذي أسره ثابت بن أقرم قدم في فدائه عمرو بن قيس افتداه ب4000، فروة بن خنيس بن حذافة السهمي، وحنظلة بن قبيصة، وكان الذي أسره عثمان بن مضعون، والحجاج بن الحارث بن سعد أسره عبد الرحمن بن عوف فأفلت فأخذه أبو داود المازي 4. وأيضا من بني عامر سهيل بن عمرو أبو يزيد، قدم في فدائه مكرز بن حفص بن أخيف، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم، فقال مالك: أسرت سهيلا فلم أبتغي به غيره من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى سهيلا فتاها إذا تضطلم، ضربت بذي السيف حتى انحنى، وأكرهت نفسي على ذي العلم. ذي العلم كان سهيل أعلم، يعني الأعلم، وهو مشقوق الشفة العليا، سهيل كان أعلم، وأكرهت نفسي على ذي العلم هي الأعلم. فلما قدم مكرز انتهى إلى رضاهم في سهيل ودفع الفداء 4000. قالوا: هات مالنا. قال: نعم، اجعلوا رجلا مكان رجل وخلوا سبيله. فكان عبد الله بن جعفر يقول رجلا برجل، وكان ابن أبي الزناد ومحمد بن صالح يقولان رجلا برجل، فخلوا سبيل سهيل وحبس مكرز، وبعث سهيل بالمال مكانه من مكة. وعبد بن زمعة، هذا أخو سودة، أسره عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو سبحانه، وعبد العزى بن مشنوء، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ومنهم الطفيل، ومنهم كان الأسرى الذين يحصون 49، وقال سعيد بن المسيب: كان الأسرى 70 والقتلى 70، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس وغيره. وقال الزهري: كان الأسرى زيادة على 70 والقتلى زيادة على 70. وقال ابن أبي صعصعة: أسر يوم بدر 74. سبحان الله. وكان المطعمون في بدر 9 من عبد مناف، الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وشيبة وعتبة بن ربيعة، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، هم 9 من بني عبد مناف 3، والبقي منهم زمعة بن الأسود ونوفل بن خويلد وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بناء الحجاج. قال موسى بن عقبة صاحب المغازي: أول من نحر لهم أبو جهل في مر الظهران الآن عند الجمو، نحر لهم 10 من الإبل، ثم أمية بن خلف في عسفان نحر لهم 9، ثم سهيل بن عمر في قديد نحر 10، ومالوا إلى المياه من نحو البحر وظلوا الطريق فأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة 9، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم عتبة بن ربيعة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس الجمحي 9، ثم نحر لهم فلان 10، ونحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل 9، ثم نحر أبو البختري على ماء بدر 10، ونحر لهم مقيس على ماء بدر 9، ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. قال ابن أبي الزناد: والله ما أظن مقيسا يقدر على واحدة، ولا يعرف الواقدي قيس الجمحي. وقالت أم بكر بنت المسور عن أبيها المسور: كان النفر يشتركون في الطعام فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن سائرهم، يعني يكون يتناهدون، يعني كلهم يجتمعون في واحد. ثم بعد ذلك تسمية الشهداء شهداء بدر، ولهم حديث آخر. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.